فازاي دي بس تقدر للي يعني للي راح ابراهيم وذريته؟ قال لا، نريد ان ننصر هذه على كل خلقي عشان يجوا بيت مين؟ بيت ربهم. واذن في الناس بالحج. اذن يعني اعلم، والعلم اول مرتبه من مراتبه ايه؟ الوسيله فيه السماع بتاع الاذن، ولذلك الاذان يعني اعلم بايه كلها ايه؟ واذ تاذن ربك اي اعلم، كلها جايه من مين؟ من الاذن، لانها وسيله السماع الاولى والخطاب الايه المبدئي اللي به نتعلم ازاي نقرا. قبل ما نقرا نتعلم بايه؟ بالسماع. واذن في الناس، حينما قال الحق واذن في الناس بالحج، ما فيش ناس، ده لسه هو يعني هو وابنه ومراته هيأذن في الناس مين؟ وناس بعيده، وده وادي ما فيش مش غير مسكون ولا في اي حاجه. قال له يا رب طب انا عايز مين يسمعني؟ قال له عليك ان تؤذن وعلي ان ابلغ الاذان كله، زي وما رميت ولكن الله رب. ولذلك قال في اصلاب الآذان وفي اصلاب الذريه كلها وفي اصلاب اللي بعد ابراهيم بعد هذا الاذان، كل من سمع في عالم ذره اذانا وقال لبيك حج مره، وان قال لبيك اللهم لبيك حج مرتين، وان قال لبيك اللهم لبيك وعدك رايك يحج بيت الله بمقدار ايه؟ بمقدار ما لبى. لبيك لبيك لبيك الله. طيب ايه الحكايه دي؟ أم قال لك لان معنى كلمه لبيك يعني اجابه بعد اجابه، نجاوبك يا رب فيدي. طب ما ربنا عمل حاجات كتير، طلب منا حاجات كتير. أم قال لك شوف بقى الاركان في الاسلام، اول ما بنشهد بنشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ودي مره واحده في العمر، وبعدين بنبتدي ايه؟ نصلي، وبعدين ايه؟ نزكي، وايه؟ ونصوم ونحج. انظروا الى هذه الاركان تجد الركن الوحيد اللي الواحد يدخل نفسه فيه من غير ان يكون مستطيعا، يحاول يبقى مش مستطيع ويحاول يدبق من هنا ويدبق ويحرم نفسه ويعمل مش عارف علشان يعمل ايه، لا يتكلفه هذه في غير هذه ابدا. هي هذه هي العباده الوحيده اللي مش مستطيع تلتفت لايه؟ يرمي نفسه كده وعايز يحج ويقعد يحارم نفسه من كل حاجه عشان ايه؟ يعمل. قال لك لان الله حكم وقال أذن يأتوك. مش بقى متبقاش كده، ولذلك حذفة محذوفين كده، ولذلك ايه؟ ولتهوى إلي أفئدة، تهوى تيجي كده اهو، تهوي إلي أفئدة الذين، تهوى يعني ايه؟ لك من أمر الهوية، أمر لا يملكه الإنسان في اختياره. ساعة الإنسان ما يكون عالي كده ويسقط ملوش اختيار في ألا يسقط، ولذلك ابعث افئده من الناس ايه؟ تهوي. مش باختيارهم كده، مش باختيار ابدا، تلتفت اليك اسمع عنه هي عليك. ولذلك بقول لك اهو، بص كده للناس حواليه تلتفت اللي يبقى فقير وغلبان ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وايه ويدبق عشان بده ايه؟ يدي حج. ما بيعملهاش في غيرها من الايه؟ كان لان ربنا حكم في هذه، في الامور الاخرى طلب ويطاع فيها ولا وقد لا يطاع، انما هو قال ايه؟ اذن ياتوك، يبقى صدق القضيه موجوده. نعم. بقى بعض اهل الفهم يقول لك الامر لمين؟ لابراهيم ولا لحد تاني؟ قال لك لا لحد تاني. ازاي؟ قال لك مش انت قلت في الاول واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت؟ قالوا طب اذ دي معناها ايه؟ اذكر يا من انزل عليه كتابي اذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، اذكر خلاص، واذن في الناس بالحج. يبقى الامر لمين؟ ولذلك ما نشاهدش النسك ده، ما نشاهدش النسك ده في الامم التانيه، ما بنشوفش يهود يجوا للكعبه، ما بنشوفش مسيحيين يجوا للكعبه، ما بنشوفهاش ابدا. طب قال لك لكن بيثبت ان عيسى حج وموسى حج ومش عارف ايه وبتاع. قال لك لا، موسى ثبت انه حج، عيسى لسه ما ثبتش انه حج، بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان ينزل ابن ارم يكون وياتي حاجا، وياتي ايه؟ ويزور قبر وحيدفن هناك. الله.